السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، نحن الآن في المرحلة النهائية من منهج التفسير بفضل الله. انتهينا من تفسير سور النبأ ثم النازعات ثم عبث، وبفضل الله جل وعلا انتهينا من الترابط الموضعي في الجزء 30، ونحن الآن بصدد الانتهاء من الترابط الموضوعي في الجزء 30. بفضل الله جل وعلا انتهينا من بعض الأبحاث زي بحث صفات الداعية في الجزء 30، وصنائع المعروف في الجزء 30، والتدبر في الجزء 30، وانتهينا من بحث القبور في الجزء 30. بفضل الله جل وعلا يعني ايه وصل إلينا بعض الأبحاث الجديدة زي البطولات الفردية في الجزء 30، والتدبر آيات التدبر في الكون في الجزء عام من مادة التفسير، وبفضل الله جل وعلا بحث عن توحيد النفع والضر، وان كان هذا البحث لا يرتبط بالجزء 30 اصلا. تمام، في كلمه عن النفس، وفي بحث عن القران في الجزء 30، ونعيم الجنه في الجزء 30. تمام، نبتدي الاول مع بحث البطولات الفرديه. طيب، هو طبعا البحث للأخت أم خديجة وأم عائشة. تمام، البطولات الفردية في الجزء 30. طيب، بنقول إن بدأ طبعا البحث بعناصر البحث. تمام، هو حط البطولة من المنظور الإسلامي، يعني معنى البطولة في المنظور الإسلامي يعتبر إن دي المقدمة، والعنصر الثاني قالوا على جبل الصفا، ثم العنصر الثالث قالوا أمام الطاغية شجاعة ومهارة، ثم العنصر الرابع علو الهمة رغم العجز، ثم بذل وتضحية، ده العنصر الخامس. طيب، احنا بنقول ان اسم البحث طبعا الحمد لله اتقال في الاول، وفريق العمل وضع اللي هم الاختين اللي عملوا هذا البحث القيم. طيب، بعد كده في مقدمة اتقالت اللي هي البطولة من المنظور الاسلامي. طيب، بالنسبة للبحث يعني الاختين ام عائشة وام خديجة موجودين صح؟ ام عائشة ام خديجه موجودين ولا مش موجودين؟ الاخت ام عائشه وام خديجه اللي هي صاحبه هذا البحث. طيب، هل البحث بينتهي يعني هو وضع في العناصر خمس عناصر؟ تمام، البطوله من المنظور الاسلامي على جبل الصفا امام الطاغيه علو الهمه وبعدين بذل وتضحيه. تمام، البحث امامي منتهي عند امام الطاغيه، لكن علو الهمة مش موجودة وبذل وتضحية. هل هو انتهى على ذلك على قصة سيدنا موسى مع فرعون؟ ولا في تكملة والبحث طالع ناقص؟ يعني البحث مكتمل ولا لأ؟ أنا نزلت البحث في قصة ابن أم مكتوم، أنا نزلت البحث مرتين، وفي كل مرة يطلع كده. طيب ماشي، انا نزلت البحث مرتين من الموقع اللي انت حطونا عليه، وفي كلا المرتين نزل، يا ريت والله، لان في كلا المرتين نزل لغاية البحث العنصر الثالث فقط امام الطاغية وانتهى على كده. طيب تمام، طيب هو هنا طبعا البطوله من المنظور الاسلامي كمقدمه بتقول الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد بن عبد الله عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، وبعد، ان تاريخ الاسلام داخل باحداث البطوله التي امتدت عبر مراحله المتصله دون توقف، وتتسم البطوله في الاسلام بطابع عملي ايجابي، ومن هنا كان البطل في الاسلام دائما خادما لمجتمعه وفكرته وامته، يؤمن حق الإيمان بأن عمله مقدور في ميزان العمل الصالح عند الله تعالى، فتحقيق العبودية الصادقة هو هدفه الأول والأخير، فهو لا يتطلع إلى الجزاء المادي أو المغنم أو الشهرة. يبقى هنا بتتكلم عن مفهوم البطولة في المنظور الإسلامي. بتقول بعد كده: وقد عرف تاريخ الإسلام أبطالا قاموا بأدوار على قدر عظيم من الأهمية دون أن يكشف عن شخصياتهم أو يبوح بأسمائهم، وقد سجل التاريخ هذه المواقف تحت أسماء مجهولة. وهنا أيضا الكثير جدا من القصص المعروف أبطالها تزخر بألوان من البطولة والفداء والعطاء في كل الجوانب، في الثبات وفي الصبر وفي التربية وفي اليقين بالله جل وعلا وغير ذلك. وعلينا أن نعي هذا التاريخ جيدا وأن نتعلمه ونعلمه لأولادنا لعظمته الباهرة التي في حياة هؤلاء الرجال. الأبطال ليست أساطير، وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير، وهذه القصص ليست للتسلي فحسب أو للتحسر على مجد مضى، وإنما يقول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لنتأسى بهم ونسير على نهجهم. ونقلب هنا في هذا البحث بعضا من هذه الصفحات المشرقة، ونتعرف على بطولات خالدة جاء ذكرها في الجزء 30 من القرآن الكريم، لتكون هذه البطولات عبرة باقية ببقاء هذا الكتاب المعجز. الله أسأل أن ينفع بهذه الصفحات لعلها تصلح قلوبنا وتشحذ هممنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد. طبعا المقدمة فضل هذه العلا جيدة جدا يعني مفهوم لهذه البطولة. طبعا بدأت بعد كده العنصر التالي على جبل الصفا. تمام، طيب على جبل الصفا أنا طبعا للأسف البحث ما وصلش كامل. تمام، فهل يعني الكلام أو هذا الأسلوب الذي سيذكر بعد ذلك أسلوبكم أسلوبكم أنتم ولا مأخوذ من الكتاب؟ لأن طبعا المصادر مش موجودة قدامي. الأخت أم خديجة والأخت أم عائشة، معانا؟ طيب بنقول طبعا ذكرت في هذا العنصر على جبل الصفا، بتقول إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية كانت نموذجا عاليا في الشجاعة. فعند التأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ وشجاعة نادرة. وقد كانت هذه الشجاعة خلقا فطريا مزروعا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته الأولى. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في حرب الفجار وهو لم يبلغ 15 من عمره، كما أنه صلى الله عليه وسلم طبعا كلام ممسوح أو في حاجة وقع منه الأصل، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء وسط الصحراء، لذلك لم يكن غريبا أن تظهر الشجاعة في كل ملمح من ملامحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. ولم يكن هذا كلاما نظريا دون تطبيق، بل مارس الرسول صلى الله عليه وسلم الشجاعة دون تردد أو جبن أو خور. فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أيام دعوته يواجه المشركين بأمر تنكره عقولهم ولا تدركه في أول الأمر تصوراتهم، ولم يمنعه من الجهر بالدعوة الخوف من مواجهتهم، فضرب بذلك لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطل. وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم. تقول بعد كده: كانت الدعوة الجهرية مرحلة جديدة من مراحل بدايات الدعوة الإسلامية. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وأمر أن يبدأ بأقربائه بالتحديد دون بقية الناس، إذ نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاءت الأوامر من الله جل وعلا أن يوسع الرسول صلى الله عليه وسلم دائرة الدعوة، ويقوم بصيحة أعلى لدعوة قبيلته الكبيرة قريش نزلت بعدها، وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب على جبل الصفا. طبعا هو الشعار في هذا يعني الكلام أو في هذا العنصر هيكون على جبل الصفا، نجد طبعا على جبل الصفا تكرار لهذه الكلمة على جبل الصفا، وهو من أعلى جبال مكة. كان الإعلان عن الدعوة إذ الدعاة يعتلون أعلى المنابر، والمجاهدون يمتطون أعتق الجهاد، والجميع يعدون ما استطاعوا من قوة. وهكذا دوما أعلام الإسلام يبتغون من وراء المنبر الإعلامي رفعة الدين وإعلاء كلمة الإسلام، وينشرونها من أعلى ربوة على جبل الصفا. وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه علنا لأهله وعشيرته لتخلص الدعوة لله من كل العصبيات، وتبقى الأخوة الإسلامية على جبل الصفا. كانت صيحة الحق يا صباحات، ولم تكن صيحة تنذر بجيش غاز أو عدو زاحف، وإنما كانت صيحة تحذر من الخطر المحدق بالإنسانية، وتنذر بالطريق المظلم الذي سلكته البشرية، وهي في أحط عصورها من فساد طال المعتقدات والأخلاق والسلوك والمعاملات. وقد أوشكت البشرية أن تغرق في طوفان لا نجاء منه إلى قيام الساعة لولا صيحة الحق يا صباحا. على جبل الصفا بدأت الدعوة العلنية صافية، ومن حسن الطالع أن تبدأ صافية على جبل اسمه الصفا، جلية واضحة سهلة محددة. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد على جبل الصفا. كانت البداية ليعرف فضلها كل ساع وزائر، وليذكر أهميتها كل حاج ومعتمر، وفضل الوقفة الصلبة في وجه أهل الباطل، وفضل الكلمة الصادقة في وجه الكذب، وفضل كلمة الحق في وجه الباطل. ثبتت قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يعتلي هذه الربوة بخطوات واثقة، فأثار انتباههم في بادئ الأمر، وأشهدهم على أنفسهم بما عرف به من الصدق. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ هكذا نبه شعورهم وأيقظ أفئدتهم وهيأها وفرش لها ليلقي عليهم الكلمة الحق التي لن ينسوها. وقد قالوا جميعا ولم يتردد أحد فيها: ما جربنا عليك كذبا. فتاريخه ناصع البياض وسيرته خير السير. فلما كانت هذه شهادتهم فيه قال قولته، يعرف بنفسه ورسالته في أوجة جملة: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسكت الناس ووقفوا مليا يفكرون في هذه الكلمة وصمتوا، ولم يؤيدوا على التو خشية الصناديد الطغاة، وصمتوا حتى يسمعوا ردة فعل السادة الكبار. فكان الرد القوي الذي يريد أن يربو ويتطاول ليدفع شيئا مما أحدثته كلمة الصدق: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. كلمة حق قوية خرجت لها كلمة باطل عتية. فكان الرد الإلهي: تبت يدا أبي لهب وتب. هكذا كان الانطلاق بالقرآن والدفاع بالقرآن. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أبي لهب اللاهبة الباطلة، ولم يعبأ بمكان عمه، ولم يرد عليه، وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مستفيدا من فرصة حضور الناس الذين جاءوا إليه من كل البطون، فأخذ ينادي عليهم بطنا بطنا: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. هكذا كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة قائمة على يقين وثبات وأخلاق ومبادئ. لذلك كانت نضرب الأمثال للأجيال على مر العصور، فما أروعها من شجاعة. لقد كانت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل ومحط النظر، فهو شجاع في مواطن الشجاعة أو في موطن الشجاعة، قوي في موطن القوة، رحيم رفيق في موطن الرفق. ولقد فر المسلمون يوم حنين لما رأوا السهام ترشقهم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا في المعركة يدور يمينا وشمالا صارخا بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. طيب، ده بفضل الله جل على العنصر بتاع على جبل الصخرة. طيب، احنا كنا سألنا سؤال، هو طبعا اسلوب رائع ما شاء الله، بس هل الاسلوب ده يعني اسلوبكو ولا منقول؟ لان انا مش قدامي مصادر فمش عارف بصراحة. اخت ام خديجة والاخت ام عائشة الاثنين، تمام. طيب، هو المصدر بتاع الكلام ده ايه؟ يعني انه مصدر او كتاب ايه مثلا؟ تمام، طيب. تمام. طيب، تمام، ايوه ماشي، تمام. وطبعا باين ما شاء الله من الاسلوب ان هو اسلوب يعني ايه، يعني ده فعلا اسلوب الدكتور خالد ابو شادي ورغب السرجاني فعلا، دكتور. تمام، جزاكم الله خير. طيب، هو طبعا بفضل الله جل وعلا، يعني كمقدمه الكلام رائع جدا على جبل الصفا. طبعا اعتقد ان ده اسلوب فعلا الدكتور خالد ابو شادي، الاستاذ خالد ابو شادي نفس الوضع كده ما شاء الله، هي دي طريقته على جبل الصفا وتكرار هذا الكلام. تمام، طيب، بعد كده امام الطاغيه موجود، للاسف انا ما عنديش علو الهمه رغم العجز، تمام، وما عنديش بذل وتضحيه. تمام، ما شاء الله. طب كويس. طيب، بالنسبة طبعا الربط بين الأمور من أسلوب ده حاجة كويسة جدا، ماشي. طيب، هو طبعا بعد كده أمام الطاغية، يعني هنحاول ما نطولش فيه قوي، هو كلام رائع برضه. طيب، هو طبعا يتلخص الكلام إن هو المقدمة بتاعته: في قصر أعتى ملوك الأرض وقف فرعون يتأمل قوته وسلطته، يرى نفسه أقوى ملوك الأرض، بل أكثر من ذلك أنه يملك الأرض ومن عليها، له ملك مصر وتجري الأنهار من تحته. نعم، إنه ملك الناس ومالكهم، يتحكم بهم. وطبعا يرى نفسه هكذا. تمام، أنا طبعا مقدمة كاملة من أسلوب، طب ما شاء الله، وبصراحة مقدمة رائعة، عشان كده أنا قلت أقولها في الأول. طيب، بتقول: نعم، إنه ملك الناس ومالكهم، يتحكم بهم، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يأمر فيطاع. نعم، إنه ملك الناس ومالكهم، بل أكثر أنه ربهم الأعلى. هكذا كان يرى فرعون نفسه، وهكذا سولت له نفسه أن يطغى ويتكبر. وهنا جاء الأمر من الله جل وعلا لنبي كريم هو موسى عليه السلام أن يذهب إلى هذا الطاغية في قصره، وأن يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له خالق كل شيء، وأن يرسل معه بني إسرائيل. علم موسى أنها مهمة صعبة، لكنه لم يقف كثيرا أمام هذه الصعوبة، بل سرعان ما بدأ يفكر فيما يتقوى به على تجاوز هذه الصعاب وتحقيق المهمة التي هي دعوة فرعون لرده عن طغيانه وتخليص بني إسرائيل من ظلمه. وكان الخطاب لسيدنا موسى من الله جل وعلا بالأسلوب الذي يدعو به فرعون، وهذا الأسلوب الذي به تصل الدعوة والذي به يتحدد موقف متلقي الدعوة والداعية، إما موقف محبة وود وتقبل أو موقف عداء وعناد. فبين الله جل وعلا الأسلوب الذي به يصل الكلام إلى القلوب، وإن كان السياق لموسى وهارون فإن الأمر به ينال كل من قام مقامهما في ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ قال السعدي: فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل الدال على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل أزكيك بل قال تزكى أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. طيب الأخت المقدمة حضرتك قلت إن المقدمة حضرتك اللي كتبها بأسلوبك، تمام. طيب المقدمة لغاية فين؟ هكذا يرى فرعون نفسه وهكذا سولت له نفسه أن يطغى وتكبر، ولا بعدها وهنا جاء الأمر من الله؟ تمام. طيب علم موسى أنها مهمة صعبة، دي تبع المقدمة. تمام، يعني لغاية علم موسى أنها مهمة صعبة. طيب هو بس هيتطلب ان شاء الله ان البحث معذرة يعني يتبعت مرة تانية، تمام. هو ما شاء الله المقدمة رائعة يعني، بس البحث بس عشان يبقى كامل يتبعت مرة تانية. طيب هو الاخت امة الله بتقول معلش ممكن حضرتك تفهمنا عشان انا لسه جديد، احنا هنا بنتكلم عن البحث، تمام، ابحاث الجزء الثلاثين، فمن ضمن هذه الابحاث البطولات الفردية في الجزء الثلاثين. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان بيكون في للبحث يعني بعض الامور او بعض الطرق لفعل هذا البحث، بنقول ان بيكون في طبعا الاول بنحدد نوع البحث اللي احنا هنتكلم عنه، تمام، وفريق العمل اللي هيعملوه، بعد كده بنحط مقدمة عن هذا البحث وبنحط بعض العناصر. العناصر طبعا بتبقى بتختلف من موضوع لموضوع او من بحث لبحث، تمام. بيكون طريقة عمل البحث اللي بيكون فيه جهد اللي هو طريقة التجميع بتاعتنا اللي احنا بنجمع المصادر اللي هنتكلم منها او نسمع شرايط او نسمع دروس او كلام من ده، وبعد كده بيكون عمق يعني بنتعمق في حاجة معينة، تمام، بذكر احاديث او كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ايات مثلا او تفسير علماء او غير ذلك، وبيكون في بعدها كلام من كلام السلف مثلا، او لو في حاجة جديدة من العلم مثلا ذكرها في هذا الموضوع نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تمام. طبعا هيبتدي بقى سجال ما بين فرعون، تمام، يبتدي سجال ما بين فرعون عليه لعنة الله جل وعلا وبين سيدنا موسى. طيب فرعون طبعا يقول قال فرعون وما رب العالمين الآيات، سيدنا موسى هيرد عليه طبعا ولا طبعا يبين هذا تركيز الدعاية زي ما قلنا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طبعا هتبتدي تختلف اللهجة إلى اللهجة الساخرة، قال لمن حوله ألا تستمعون، تمام. سيدنا موسى طبعا هيكمل، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فعاد فرعون مرة أخرى إلى اتهام سيدنا موسى، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولكن طبعا سيدنا موسى بيكمل، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، اللي هو مرحلة تركيز الداعية. تمام؟ طيب في الآخر طبعا بتقول على أي حال، فإن كان أهل الباطل استفادوا من منهج فرعون مباشرة أو عبر ما توحيه إليه شياطينهم، فعلى أهل الحق أن يستفيدوا من نبي الله موسى عليه السلام، اللي هو طبعا المقصود به تركيز الداعية. تمام؟ تركيز الداعية، يعني ربما أهل الباطل يستدرج الداعية للدخول في حوارات جانبية، ولكن على الداعية أن يركز مع أهل الباطل في دعوته، وألا يندرج وراء جدالهم وراء الطرق الجانبية، وإنما يركز في دعوته. تمام؟ عشان كده في المجادلات تجد إن أهل الباطل ربما مثلا يكون بيتكلم في موضوع ومستمر في موضوع، يقوم جايب لك حتة مثلا جانبية ملهاش أي دعوة بالموضوع عشان يشتتك، تبتدي أنت تدافع. تمام، لا يلتفت الى السخريه والتهامي، اللي هو التركيز، يركز. تمام؟ طيب هو طبعا يعني مش يعني هو طبعا البحث ما شاء الله قيم جدا. تمام؟ اللي يعني يعني احسن حاجه فيه طبعا الاسلوب. طبعا هو طبعا طالما اسلوب الدكتور خالد ابو شادي والدكتور راغب السرجاني ده اسلوبهم ما شاء الله، اللي هو الاسلوب القيم او اسلوب القصه القصيره، كان مثلا بنقول على جبل الصفا او امام الطاغيه، تبص تلاقي صفحتين مثلا صفحتين ونص بس جايبين الخلاصه من الموضوع. تمام؟ اللي هو اسلوب القصه القصيره اسلوب رائع جدا. تمام؟ ما بيزهقش الانسان اللي بيقرا. تمام؟ طيب طبعا التشكيل والنحو رائع جدا. طبعا لو هو متاخد كوبي بيست اكيد هيبقى كده، لان هم ده كتاب. تمام؟ اللي بس عايزينه معلش البحث يتبعت مره ثانيه عشان علو الهم رغم العجز وبذل تضحيه، وعشان نبين الخاتمه والمصادر بتاعتنا، لكن هو لو الوضع يبقى كده فالبحث ما شاء الله جيد جدا، وان كان طبعا البطن هتظهر يعني من المقدمه. تمام؟ المقدمه مثلا كويسه، الاسلوب في امام الطاغيه الاسلوب بتاعنا ما شاء الله كويس جدا، فهو بحث رائع ان شاء الله. تمام؟ يعني مش هقدر اقول طبعا درجه فيه الا ما تظهر باقي البحث. يعني باقي البحث لما يظهر او يجي ان شاء الله نقيم البحث كاملا باذن الله جل وعلا. تمام؟ عندنا بعد كده بحث التدبر في ايات التدبر في الكون في الجزء الثلاثين او في جزء عامه. طيب هذا بحث مقدم من الاخت مها محمود، الاخت اسراء محمد، الاخت روعه القران. تمام؟ طيب طيب بتقول طبعا عناصر البحث، المقدمة، عرض جميع آيات التدبر في الجزء في الكون في الجزء عام. تمام؟ التوسع في عرض مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وهو الجبال. تمام؟ طب بتقول أما بعد، لو أن نفتح المجال في التحدث عن التدبر في الكون، لا يكفينا العمر كله للتدبر، من أسهل العبادات ولكنها أصعبها على البشر التدبر في الكون، ما هذا التناقض؟ يعني كيف يكون من أسهل العبادات وكيف يكون من أصعبها على البشر؟ فبتقول ما هذا التناقض؟ بل هو الإنسان الذي يتغافل عن كل ما هو خير له. إذا نظرت لكل ما يحيط بنا يجعلنا نسجد لله جل وعلا ونقر بعظمته ليلا نهارا، يتهاون تمام يتهاون الإنسان ويمضي في حياته كأن عمره أوراق، كأن عمره أوراقا يقلبها. تمام؟ هو برضو البحث هنسأل تمام؟ طيب هو البحث يعتبر بالنسبة لنا، هنبتدي بقى بعد كده أولا سورة النبأ. تمام؟ فبدأوا يذكروا طبعا تفسير سورة النبأ، مقطع من آيات التدبر اللي هو من أول عما يتساءلون، فبيقولوا إن عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى قول الله جل وعلا ثم كلا سيعلمون، وتركوا الجواب، ترك الجواب يبتدئ بحديث النعم الدالة من وجه من الأوجه على أنها نعم من نعم الله جل وعلا، والوجه الآخر على قدرة الله جل وعلا. تمام؟ طيب، فهتبتدي طبعا تذكر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى قوله جل وعلا وجنات ألفاف. طبعا احنا برضو هنسأل الأخت روعة القرآن والأخت إسراء محمد والأخت مها محمود، أنا مش قدامي مصادر في الآخر، يعني هو البحث ينتهي عند الكلام عن الجبال، تمام؟ مفيش مصادر لهذا البحث، وإن كان الكلام معظمه يعني أعتقد إن هو من تفسير الطبري، ولا إيه رأيكم؟ معايا الأخوات؟ تمام. طيب احنا بنقول الاخت مها محمود والاخت اسراء محمد وروعة القرآن اللي هم كتبوا هذا البحث، احنا بنقول يعني ايه، في مقدمة في الاول، كلمتين على المقدمة، لكن مفيش مصادر في الاخر. طب المصادر موجودة حاليا ولا مش موجودة؟ مش موجودين. تمام. طيب يبقى مفيش مصادر حاليا. طيب اعتقد ان هو كان في كلام كتير متاخد من الطبري ولا ايه؟ طيب تمام. هو يعني ماشي، هو طبعا الاول يعني نحس ان الكلام يعني هو بدأ الاول ذكر جزء عام، طبعا ذكر هذه الايات. تمام. فقالوا طبعا الم نجعل الارض مهادا، لا الارض ممهده لك كمهد الطفل. تمام. وذكروا طبعا كأن طائرة مثلا تسير بسرعة هائلة، ولكن هذه الطائرة ثابتة، فالله جل وعلا هو وضع الجاذبية في هذه الأرض وجعلها ممهدة لك، هذا من نعم الله جل وعلا. طبعا ذكروا لو اللي هو كمية الأكسجين محطوطة طبعا بكمية معينة مهيئة لك من حيث المناخ ومن حيث الحرارة التي يتحملها جسمك والبرودة غير ذلك. فبقول لو حصل عطل في الطائرة أو نقص في الأكسجين ستشعر كم هذه الطائرة منطلقة في الفضاء مكيفة لك. فعبر القرآن عن ذلك، إن أنت بتبقى ماشي في الأرض وما فيش نقص في الأكسجين ولا غير ذلك، فعبر القرآن عن ذلك بقوله ألم نجعل الأرض مهادا، بتقول والجبال أوتاد، والجبال أوتادا، هذه الجبال الغائصة في أعماق الأرض وتصل إلى عمق ومركز الأرض، هذه الجبال ما يبدو منها الثمن تقريبا. يعني انا مش عارف هل الثمن ولا الثلث، لان في قول طبعا ان هو بيبقى ثلثين الجبل، نعم ثلثين الجبل تحت الارض والثلث هو الذي يظهر من هذا الجبل، فهنا مكتوبه الثمن تقريبا، اعتقد ان هي الثلث وليس الثمن. تمام. طيب والجبال اوتادا، تقول تثبت صفائح الارض وتثبت الغلاف الغازي بالجاذبية. يعني طبعا وجود الجبال كالأوتاد هو سبب في تثبيت الأرض وتثبيت الجاذبية على هذه الأرض، فعبر جل وعلا بقوله والجبال أوتادا. تقول طبعا وخلقناكم أزواجا، عجيب هذا الإنسان، الذكر والأنثى الفرق بينهما، بتقول 23 كروموزوم من الأب و23 كروموزوم من الأم في كلا الصنفين، فكيف يكون هذا ذكرا وهذه أنثى، معجزة في الخلق. تمام. لكن البشر طبعا هو يبقى اكس اكس لو هو انثى واكس واي لو هو ذكر. تمام. وده بيعتمد على الرجل وليس على المراه. تمام. لان المراه كده كده عندها اكس اكس، يعني هي كده كده هتعطي اكس. تمام. والرجل عنده اكس او واي، لو اعطى اكس هتطلع البنت، هتطلع المولوده بنت. تمام. ولو اعطى واي هيطلع ولد. فيعني عشان نبين بس ان علاقه المولود إذا كان رجل أو أنثى إنما تعود على الرجل وليس على المرأة، المرأة براء من ذلك. طيب بتقول فكيف يكون هذا ذكرا وهذه أنثى معجزة في الخلق، ولكن البشر يمرون على آيات الله جل وعلا وهم عنها معرضون، آيات عجيبة ومليئة بالمعاني فيها زخم شديد، ويستمر حديث النعم على الإنسان تذكيرا له، فانتبه لهذه النعم وانتبه لعظمة وقدرة الخالق رب العرش العظيم، ولتسر حياتك على منهج هذا الإله العظيم. ثم لفت أنظارنا إلى السبع الشداد وهي السماوات، ثم لفت أنظارنا إلى السراج الوهاج، الشمس متقدة 4 ملايين سنة ونصف، والعلماء يقدرون لها انها ممكن ان تعيش او امكانيه العيش يعني 4 ملايين سنه، وتصرف في كل ثانيه 4.5 ملايين من الطاقه والوقود. عبر القران عن هذا كله بقوله وجعلنا سراجا وهاجا، وهناك شموس اكبر من شمسنا ب50,000 مرة، شمسنا بالنسبة لها كحبة الحمص. كلام كثير يحتاج أن نقف عنده. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وما زال الحديث عن النعم مستمرا، وكيف أن الله جل وعلا ينزل المطر ويسوق الغيوم إلى بلد قحط فينبت الزرع والكلأ للإنسان والحيوان والنبات. انتهى مقطع حديث النعم. أي بعد كده قال ثانيا، طبعا ذكرت سورة جزء عامة، تمام، طبعا وقالت فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. نعم جزاكم الله خير شيخ محمد. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قل فلينظر الإنسان إلى طعامه. طبعا بذكر هذا الكلام اللي هو من أسلوب الكلام، لكن هيذكر بعد كده كلام إنما هو كله يعني أعتقد إن هو مأخوذ كوبي أند بيست من أحد التفاسير، ربما يكون طبعا ابن جرير الطبري حدثنا وغير ذلك، تمام. فبتقول سورة عبس طبعا فلينظر الإنسان إلى طعامه بعد أن أرانا ربنا أمثلة في حياتنا كنا وسنكون فيها كالأعمى يضرب الآن لنا مثلا في طعامنا كيف وصل إلينا، وقصته تشبه قصة الأعمى. يأمرنا ربنا أن ننظر إلى طعامنا لنتفكر ونعتبر، لأننا إن لم نتفكر فيه كنا نأكله كما تأكل الأنعام ولا نكون عميا بإرادتنا بإعراضنا عن آياته. يعني إنما ذكرت هذه الآيات حتى لا نكون نتفكر في طعامنا ولا نكون كالأنعام الذين يأكلون ولا يتبينون. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كما كنا نطفة في ماء مهين ننطلق عميا إلى البويضة يسيرنا ربنا جل وعلا في ظلمة قناة الأم، تمام، القناة اللي هي بتاعت الرحم. ثم شق البويضة لنا لندخلها ثم أنزلنا إلى الرحم، تمام، من الأنبوبة بتاعت الرحم إلى الدخول إلى الرحم لننبت فيه ونكون ثمرة زواج. ربنا صب الماء صبا على الأرض فاهتزت وربت وشق الأرض شقا ليصل إلى البذرة ويفلقها فالق الحب والنوى لتنبت النبتة وهي عمياء في ظلمة رحم الأرض لتتجه مباشرة نحو النور على سطح الأرض ضعيفة لينة لا حول لها ولا قوة فشق لها السبيل لتخرج. طيب بتقول بعد كده متاعا لكم ولأنعامكم. من البذرة يخرج أصنافا من الثمار، يخرج أصنافا من الثمار مختلفة الألوان والأشكال من أرض واحدة وتسقى بماء واحد. طيب هذه الثمار متاعا في الحياة الدنيا لأنكم مسافرين فيها فتحتاجون للمتاع فيها، ولكن لا تتعلقوا بها فتصبح غاية وليست وسيلة فتصبح كأنعامكم الذين تطعموهم ولا يتفكروا في طعامهم. إلى هنا انتهى الكلام من بالأسلوب، يعني بأسلوبهم هم. هيتلوا بعد كده طبعا تفسير سورة النزعات من أول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. طيب هيقولوا طبعا هو الكلام متاخد زي ما هو كوبي بيست من احد التفاسير، تمام. طيب بنقول طبعا المفترض لو انا حتى اخذ كلام من احد التفاسير المفترض على الاقل اللي انا لخص هذا الكلام. يعني هنا نشوف حدثنا بش حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله رفع سمكها فسواها يقول رفع بناءها فسواها، نفس النظام. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله رفع سمكها فسواها قال رفع بناءها بغير عمد. تمام. بعد كده قول ابن عباس رفع بنيانها، وبعد كده هتكرر نفس الكلام، الكلام متاخد طبعا كوبي وبيست تمام من التفاسير. طيب اللي خلانا نقول نورما طبعا يكون من ابن جرير الطبري، ان هو نلاقي في الاخر واولى القولين عندي ان او واولى التاويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم الطريق، طبعا في سوره عبس هذا الكلام، وهو الخروج من بطن امه يسرا، وانما قلنا ذلك اولى التاويلين بالصواب لانه اشبههما بظاهر الايه. تمام، دي طريقه طبعا الامام الطبري، وان كان ما فيش مصادر في الاخر. تمام، طيب هو طبعا ذكر بعد كده هذه الايات، وطبعا كلها ذكرت كوبي بيست او قص ولزق كده من احد التفاسير. ماشي، نبقى نقراها بعد كده مفيش مشكله، انا طبعا قريتها بس عشان ما اضيعش الوقت. طبعا بعد كده سوره عامه من اي شيء خلق، وبدا طبعا برضو متاخد الكلام كوبي اند بيست، وايضا بعد كده سوره التكوير نفس النظام، وسوره الانشقاق نفس النظام برضو الكلام كله متاخد كوبي اند بيست. طيب بعد كده هينتهوا عن هذا الكلام، وهيبتدي بقى كلام جديد، اعتقد انها تبقى اخت جديده هي اللي كاتباه. تمام، طيب بدات هي طبعا بسوره الغاشيه، فقالت الايه رقم 17 و18 و19 و20، وبداوا يتكلموا عن هذه الايات. تقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. الآية أفلا ينظرون إلى الإبل، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع، وكيف سخرها الله جل وعلا للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب. هذا الخلق العجيب. طيب بتقول بعد كده وإلى السماء كيف رفعت، كيف خلقت هذا الخلق العجيب. طيب بتقول وإلى السماء كيف رفعت، ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيد فعل ينظرون، طبعا ده قول الإمام السعدي. طيب أي كيف رفعها الله جل وعلا عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. عليكم السلام ورحمة الله. الآية بتقول وإلى الجبال كيف نصبت، بهيئة باهرة حصل بها استقرار، استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب، وأودع فيها المنافع الجليلة ما أودع. وإلى الأرض كيف سطحت، فبتقول كيف بسطت ومدت ومهدت. طبعا ذكر بعض الآيات في هذا، منها والأرض والله جعل لكم الأرض بساطة والأرض وما طحاها وغير ذلك من الآيات. طيب بتقول بعد كده تدبرات سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طيب بنقول طبعا ذكرت بعد كده بعض الكلام في سورة الشمس طبعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وذكروا طبعا بعض الأقوال من قول مجاهد في ضحاها بمعنى أي وضوئها، الشمس وضوئها يعني، أو وضحاها أي النهار كله. وذكر ابن جرير أي يقال طبعا إن هو رجح إن وضحاها بمعنى النهار. طبعا بعد كده والقمر إذا تلاها تبعها، وطبعا ذكروا بعض أقوال العلماء والنهار إذا جلاها، أي بتقول والنهار إذا جلاها، ذكر طبعا قول مجاهد أي أضاء، وقول قتادة والنهار إذا جلاها أي إذا غشيها النهار. تمام، وفي قول إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. تمام، يعني أقوال بعض العلماء كله طبعا ماشي، ممكن في اختصار. تمام، يعني مش زي الأقوال السابقة، لا هنا جابوا المضمون يعتبر. تمام، طبعا والسماء وما بناها، قالوا طبعا والسماء وبنائها أو السماء وبانيها، طبعا وكلا القولين متلازمين. تمام، يعني والسماء وبنائها اللي هو المصدر، أو السماء وبانيها اللي هو الله جل وعلا. طيب والأرض وما طحاها، طبعا قالوا طحاها اللي هو بمعنى دحاها أو قسمها أو بسطها، وطبعا أقوى الأقوال زي ما قالوا ان هو دعاها اي بسطها. تمام. طبعا بعد كده هيذكروا بعض الايات عن الجبال اللي هم طبعا قالوا الحاجه الثانيه اللي هم هيذكروا يعني كلام عن الجبال. طبعا اعتقد ان يعني اللي ذكر هذا الكلام ربما يكون في كليه علوم او حاجه او قسم جيولوجيا فمهتم بقصه الجبال. تمام. فبتقول فاذا عرضنا يقف الانسان امام التقدم والتكنولوجيا التي نعيش فيها الان في ذهول واندهاش ولم يقفوا مع انفسهم لحظه في من خلق هذا العقل المدبر الذي قام بكل هذا. فاذا عرضنا كل قلوبنا ايات المفروض عرضنا على كل قلوبنا بقى عرضنا على كل قلوبنا ايات عن مخلوق واحد من خلق الرحمن الا وهي الجبال فتلك الايات التي يعني تجعلنا نشاهد قدرة الله جل وعلا على في هذا المخلوق المهيب. حاسس ان الكلام مش متظبط قد كده. ماشي. الذي اذا اطالنا التدبر اذا اطلنا المفترض اطلنا التدبر اليه نسجد ونقر بالعظمة والقدرة لله رب العالمين. طبعا وذكرت بعد الآيات واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وذكرت الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. طيب وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. طبعا بعض الآيات الأخرى. طيب وهنا بتقول وهنا عرض بسيط لأنواع هذا المخلوق الذي يعجز الإنسان عن صنع حجر واحد فيه. علمنا القرآن بقول المولى جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ثم ما أعظم وكمال وقدرة المولى سبحانه وتعالى في وصف بديع خلقه في وصف بديع خلقه. يعني هي تتكلم هنا عن الجبال في هذه الآية. قلت فقد خلق الله جل وعلا الجبال مختلفة الألوان من بيض وحمر وأسود غراديب يعني أي شديد السواد. فوضع لنا القرآن بإعجازه العلمي سرا من أسرار علوم الجيولوجيا وأطلعنا على أنواع الجبال ومهد لنا مجال البحث في هذا العلم. طبعا هذه تتكلم عن الجبال وكيف أن الجبال في العلم الحديث بينت أن الجبال على ثلاثة أقسام: الجبال الرسوبية الطبقية والجبال القاعدية المتبلورة والجبال البركانية النارية. تمام. الجبال الرسوبية الطبقية هي الجدد البيض أو الجبال البيضاء، والجبال المتبلورة القاعدية هي الحمر المختلفة الألوان، والجبال البركانية النارية هي الغرابيب السود. طبعا ده ذكره الله جل وعلا في الآية ثم يعني أثبت بالعلم الحديث هذه الأنواع من الجبال وهذه الألوان المختلفة من الجبال. فهذا يدل على عظمة الله جل وعلا وعظمة القرآن. طيب بتقول ان الجدد يعني معناها الشيء المتجدد، ويستدل العلماء على هذا الرأي بأن جبال الجليد الهائلة المتجمدة منذ ملايين السنين تشكل 90% من الماء المخزون في كوكب الأرض. أيضا الجدد بمعنى الغني، ويفسر العلماء هذا بأن جبال المعادن النفيسة والرخام والأحجار الكريمة ذات الألوان المختلفة تعد من مصادر الثروة للبشر. طيب أتقول بعد كده طبعا يعني أنواع الجبال والصخور الجرانيتية، طبعا كلام كله رائع جدا. تمام. ويدل أعتقد أن اللي كتب الكلام أو المهتم به زي ما بنقول قسم جيولوجيا كلية علوم. تمام. لأنه مهتم بهذا الكلام ربما طبعا هو بيعيش يعني بيعيش هذا الكلام فبيبقى مهتم جدا ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فبتقول وغرابيب أسود بعد كده اللي هو الغروب السود هي الجبال النارية البركانية زي ما قلنا لوجود طبعا بعض المواد تمام المنصهرة التي تخرج من فوات البراكين. من أجل ذلك ربط الله جل وعلا بين اختلاف ألوان الثمار واختلاف ألوان الجبال في الآية الكريمة. ورغم غرابة هذا الارتباط إلا أنه يبدو طبيعيا من جانب الدراسة العلمية للألوان. فسبحان الله الذي أبدع كل شيء بكلماته بكلمات موجزة معبرة عن المعجزات. وصف الله جل وعلا الجبال بمعنى آخر، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يعني هي بتقول إن الله جل وعلا يعني ذكر أن الثمار مختلفة الألوان والجبال مختلفة الألوان، فربما يعني يخيل الإنسان كيف يجمع بين هاتين يعني النعمتين في آية واحدة. طبعا هذا يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى اختلاف الثمار وعلى اختلاف ألوان الجبال فعلا. طيب بتقول طبعا وظيفة الجبال هو تثبيت القشرة الأرضية، تمام، وطبعا بتشبهها بالسفن التي تلقي بمراسيها التي تغوص في الماء كي تثبت السفينة. فهكذا الجبال مسؤولة عن تثبيت الأرض لئلا تتحرك وتضطرب بنا الأرض. ثم بعد ذلك يقول إن ورود هذه الحقائق في آيات القرآن يؤكد بأنه لا يحتوى على تحريف ولا هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. الحقيقة المدفونة في باطن الأرض قبل معرفة الناس بها بثلاثة عشر قرنا. انتهى البحث. طبعا يعني العناصر ماشي. طب الجهد، وان كان فيه طبعا بعض التضررات في اخر البحث، تمام، انا عارف ان هو طبعا البحث ده معمول بالنسبه للثلاث اخوات، اعتقد ان كل واحده كانت ملتزمه ببعض الامر وكل واحده يعني قسموا البحث على ثلاثه. طبعا باين من البحث ان هو متقسم على ثلاثه وكل واحده فيهم خدت جزء معين وبدات تتكلم عنه وبعدين حطوا الثلاث اجزاء على بعض، فنحس شويه ان هو مش مرتب، تمام. يعني عشان كده هنبص في الاول هنلاقي بعض التدبرات في سوره النبأ وعبث، وبعد كده بدا الموضوع يتغير خالص لاعتقد قص ولزق من اول سوره النازعات الى سوره الانشقاق، وبعد كده رجعنا تاني للاسلوب بتاعنا حتى طريقه الكتابه مختلفه شويه من اول سوره الغاشيه الى سوره الشمس، وبعد كده الكلام عن الجبال، تمام. فاعتقد ان هو يعني كل واحده كانت واخده جزء معين واتكلمت فيه، تمام، وبعدين حطوا الثلاثه على بعض. فعشان كده الى حد ما بنحس ان عدم يعني الاسلوب متغير في كل، طول ما احنا ماشيين في البحث بنحس ان الاسلوب متغير، تمام. طيب للاسف طبعا احنا زي ما قلنا المصادر مش موجوده، الخاتمه يعني ذكرت في اخر خاتمه الجبال، تمام، لكن عن الكلام ذات نفسه الى حد ما. الجهد ماشي، في جهد الى حد ما مبذول كويس. العمق، تمام، بس حته الكوبا اند بيست ديت غريبه يعني مش لا تفضل طبعا، حتى لو اتعملت مفيش ادنى مشكله، بس يكون في بقى بصمه لينا موجوده في هذا الكلام، تمام، اللي هو الجزء الاوسط في هذا البحث لازم يكون لينا بصمه. ما ينفعش اجيب كوبا اند بيست وخلاص واحطها، او حتى بصمتي اللي انا الخص الكلام المكتوب، تمام، اختلفت الاقوال مثلا على كذا وكذا وكذا واقوم ذاكر دليل عن كل حاجه، لكن ما اقعدش اكتب الكلام كذا مره، تمام. فهو البحث يعني ايه برضه ينقصه بعض الترتيب، وان كان كمجمل البحث ما شاء الله جيد، تمام، ناقص بس زي ما قلنا المصادر تذكر، وان احنا نعمل البحث بعد كده نجمعه مع بعض مش كل واحد لوحده نحطه، لان بيبان ان الكلام مش مرتب، وان كان طبعا جهدي المجهود في هذا البحث جهدي مشكور. فلو قدرنا ان احنا نظبطه يعني افضل من كده يبقى ان شاء الله ممكن الدرجه بتاعته ترفع لحاجه عاليه جدا ما شاء الله، بس يا ريت نكمله زي ما قلنا المصادر بتاعتنا، تمام. طب انا عارف ان احنا طولنا، احنا فاضل اربع ابحاث هناخد بحثين صغيرين جدا هنتكلم فيهم في خمس دقائق ولا حاجه ان شاء الله وننتهي باذن الله وهنكمل. وفي بحث على القرآن، بحث قيم بس كبير شوية، وبحث طبعا عن نعيم الجنة بحث طويل شوية، فممكن نأجل بحثين دول إن شاء الله للمرة القادمة، تمام، عشان يعني ناخد فيهم على قد ما نقدر. في عندنا بحثين، بحث مش متعلق للأخت أم خديجة جزاها الله خير برضه، بحث عن توحيد النفع والضر، وإن كان ده مش مرتبط يعني بحث عام مش مرتبط بالجزء الثلاثين. طلبوا الشيخ حازم، طيب تمام خلاص انا مش هتكلم فيه، يبقى دوت للدكتور حازم، مش يعني هو بحث قيم ما شاء الله، تمام. طيب خلاص هخليه للدكتور حازم ابعته له لسوره العنكبوت، تمام. طيب تمام خلاص انا هبعته له مفيش ادنى مشكله، جزاكم الله خير. طبعا البحث يعني برضه عشان نتكلم، والبحث طبعا هي بدات بحديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، الحديث المعروف. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. طبعا الحديث، وبدات تتكلم عن هذا الحديث طبعا، وانواع التوحيد، التوحيد طبعا القولي والتوحيد العملي. تمام، التوحيد القولي اللي هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. تمام، بتقول وسمي بالقول لانه طبعا مقابل توحيد الالوهيه الذي يشمل الجانب العملي من التوحيد. اما التوحيد العملي فهو توحيد الالوهيه طبعا اللي احنا عارفينه، عمل القلب واللسان والعمل الجوارح. تمام، فالتوحيد له جانبان، جانب تصديقي علمي وجانب قيادي عملي. طيب بتقول بعد كده بدات تذكر ايات عن النفع والضر انه بيد الله جل وعلا، وذكر طبعا سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تمام، والآية بعد كده سورة الرعد، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طيب بتقول بعد كده ان هو ذكرت ايضا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، سورة الاعراف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبدات تتكلم عن يعني متى ياتي الضر قبل النفع والنفع قبل الضر، وقالت ان الكلام ده متعلق بالايات قبلها. تمام، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا هنا. تمام، في سورة يونس قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، يبقى اختلف هنا نفع ولا ضرا، وهنا في سورة يونس هتبقى ضرا ولا نفعا. امتى بياتي نفعا الاول وامتى ياتي ضرا الاول؟ تمام، قالت طبعا ان هو معتمد على الايات، ان كان في تكذيب قبل كده الايات اللي قبلها من المشركين وتعنت وجدال من المشركين فياتي ضرا قبل نفعا. تمام، وان كان في كلام عن الجنه والنفع وغير ذلك فتاتي نفعا قبل ضرا، لان طبعا قبل في سوره الاعراف طبعا هيبقى ايه، يسالونك عن الساعه. تمام، ففي سؤال عن الساعه لاعتقادهم بمنفعه من يعرف ميعاد الساعه، فلذلك جاء النفع قبل الضر. تمام، والله هو كلام كويس، مفيش مشكله ان هو ياتي هنا. تمام، هو طبعا البحث برضو متى ياتي الضر قبل النفع في القران، وذكر طبعا ان هنا في سوره سبع فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر. تمام، وذكر طبعا ان الايات لما بيجي فيها لو يقدروا ان شاء الله يخشوا معانا مفيش مشكله. طيب بتقول في يوم القيامه فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر، لان طبعا ده معتمد على ذلك. بتقول الله سبحانه مالك النفع والضر. طيب والضر، طيب هو البحث بينتهي عند ذلك ولا في تكمله برضه؟ لان مش عارف الابحاث بتاعتك هتبقى نظامها ايه. الله سبحانه مالك النفع والضر، دي ينتهي البحث عن عند هذه النقطة ولا في بعدها؟ ينتهي. تمام، يبقى كده البحث كامل بفضل الله جل وعلا. طيب بتقول طبعا ذكرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته، لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه، وهو الحكيم أي في جميع أفعاله الخبير بمواضع الأشياء ومحلها، فلا يعطي إلا من يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. انتهى. طبعا تمام، طبعا كلام جيد ما شاء الله. هو بحث مش طبعا تبع ابحاث الترابط الموضوعي في الجزء ال 30، ولكن هو بحث يعني ما شاء الله كبحث مبسط كده سريع، وبحث جيد. تمام، اهم حاجه نقطه طبعا تفصيل ما بين لماذا سبق في بعض الايات النفع قبل الضر وبعض الايات الضر قبل النفع، ده حاجه كويسه جدا. تمام، طيب يعني اخر صفحه عندنا، هو ما يعتبرش بحث للاخت راضيه بالقدر، وممكن نقول كلمة عن النفس. تمام، هي طبعا قالت العناصر تعريف النفس، إصلاح النفس، العنصر الأول طبعا تعريف النفس، والعنصر الثاني إصلاح النفس، والعنصر الثالث تهدئة النفس. فقالت طبعا مصادر مقال عن النفس، تمام. فبتقول النفس هي الروح والجسد والدم، وهي القوة والنشاط التي تميز الإنسان وتسيطر على حركاته، وهي القوة التي يحيا بها الكائن الحي. وهناك بعض الآراء التي تقول أن النفس مذكر ومؤنث، تمام، في نفس الوقت، تمام. طيب بتقول فكلمة نفس المذكرة تعني الإنسان كاملا جسدا وروحا، أما نفس المؤنثة فهي الروح. وهنا في هذا المقال، طيب هنقول يعني هو مش مقال، لان المقال المفروض يكون كبير شويه، فنقول في هذه الكلمه، تمام، هي كلمه جيده طبعا، جمعت لكم كلمات جميله، كلمات جميله عن النفس. طيب بتقول ما تعني النفس صلاح امرك، امرك للاخلاق مرجعه، تمام، صلاح امرك للاخلاق مرجعه، فقوم النفس بالاخلاق تستقم، تمام. يعني هي بتقول ان النفس يعود يعني الأمر كله إلى الأخلاق، تمام. بتقول الجمال برهانه فيه، تمام. أما طيب النفس فيحتاج إلى برهان، يعني الإنسان طيب النفس يحتاج إلى بيان على ذلك، أما الجمال فتنظر إلى الشيء فتعرف أنه جميل. طيب بتقول الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس. طيب ليس الحزن إلا صدأ يغشى النفس، والعمل بنشاط هو الذي ينقي النفس ويصقلها ويخلصها من أحزانها. تقول حين يشتد الوجع ويتصاعد الألم ليس هناك علاج فوري وفاعل مثل وصفة الصبر والصلاة لتهدأ النفس وتعود إلى طبيعتها. تقول بعد كده من الكلمات عن النفس، الانتصار على النفس هو أعظم انتصار، جرب ألا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم، وسوف تلمس بنفسك النتيجة المذهلة، سوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك، بالفعل إنها تجربة شاقة سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس ربما لمدى سنين وسنين. السعادة المفرطة كالحزن تماما تضيق بها النفس إن لم نشارك بها أحد. ينتهي طبعا، يعني انتهت عند هذا الكلمات، الكلمات عن النفس. الأخت معانا ولا مش معانا؟ راضية بالقدر. طيب احنا كنا شايفينها من شوية، ربما طبعا مش موجودة الآن. طيب موجودة؟ لا، هو ده ما يعتبرش بحث النفس، تمام، ويعتبر كلمة عن النفس، كلمة جيدة عن النفس، تمام، يعني بأسلوب جيد طبعا مأخوذة من مقال عن النفس، تمام. هو طبعا كلام جيد جدا، ولكن مش هو ده الكلام اللي قلناه عن بحث النفس. زي ما احنا بنقول البحث، طبعا هنذكر البحث الأمارة بالسوء أو البحث في الجزء الثلاثين، ده محتاجين بحث عن النفس في الجزء الثلاثين، ما زال البحث قيد العمل، يعني اللي هيعمله فيكم يا ريت يعمله، لانه كده ده ما يعتبرش بحث، يعتبر كلمه جميله عن النفس، تمام. فهنحتاج طبعا البحث. طيب باذن الله جل وعلا يعني نكمل الابحاث في المره القادمه، نتكلم عن القران في الجزء الثلاثين، وعن نعيم الجنه في الجزء الثلاثين، ويا ريت لو في بحث عن بقيه بحث الاخوات اللي هو طبعا بحث البطولات الفردية، يا ريت يتبعت مرة تانية، تمام. ولو في أبحاث تانية ما اتعملتش يا ريت تتعمل، بالذات بحث النفس في الجزء الثلاثين. طيب 5 دقايق إن شاء الله، وهنعوز عشان خاطر مادة مربي الورش إن شاء الله مش هنطول عليكم بإذن الله، حوالي تلت ساعة ولا حاجة عشان نخلص بسرعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. في أي سؤال؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.